نورنا نورنا لم يغرب في ليالي الكرب، نورنا لم يغرب في ليالي الكرب، فاضي المشرق في دروب الموكب، فاضي المشرق في دروب الموكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka tarbiyada caruurta todobaad waliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. qodobada maanta aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah taariikhda mucallim ku dhawaad 20 sano dhigayay qur-aanka kariimka, haddaba waa kuma mucallimkaasi, halkee ayay ku taallaa madarasada uu mucallimka ka yahay, isaguse halkee ayuu ku soo bartay qur-aanka kariimka. barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah. sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taxanaheeni wabilwaalideyni ixsaana, waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada caruurta. وهقاق marka la waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka tarbiyada caruurta. ugu horeyn waxaan ku bilaabaynaa xalqada 37 ee taxanaha wabil waalideyn ixsaana, waxaana halkan ka soo jeedinaya الشيخ عبد الإله أبو خالد. أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الراس، حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي، دوما أدعو لهما ربي. رعاياني إذ كنت صغيرا، دعماني إذ صرت كبيرا، دعماني إذ صرت كبيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كسوة شرط حاله إنها وبالوالدين إحسانا وقبقبين ومريا وركا. وحين كسوة شرط ماركتي آيات كان وآياتنا ولي وقارهنا آياتنا هيد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. معنى هي ذوتك قارسك الوقاتين والله قفكي أولادي يدمرك إن لا لعلي تما يؤسيد عدو قلق سوى قاضي يوكالك أرد صامها مركا وحوية عدو نمد يكوي وخير كي بكاري بيان جهاد كي بكاري بيان هجرة كي بكاري بيان صدقة يكو دي ديان حجيل كي والد كي حجيل لهذا من ربنا كهوري ماني سوى قفت دمار يكو دي ديسا الرماع سالك الدقية ابن عباس نواك نكو فصيري يولي أرد وحيكو سوى دكتي حرق مكاكو هاري أو إسلامي أو مركا يربيين هجرو دان ونبقى حلالان ومدينة آذان reerho di ilmo arinta ay u diideen oo ku adkaatay inay baxaan. markii dambe markay hijroodeen madiina tageen ay qoomamoodeen oo ragii ka horeeyay oo diintii bartay oo maaratay fahmay ay arkeen, markaas waxa rabay inay dadkii waalii naagahii ibnahi inay qaabaan oo ilaahay idinka saano galay idinka khayrka naga reebay. marka arintu ay duurtaasi ku soo degtay in Abbas leeyahay radiyallahu anhuma, waxa badan abu leeyahay walaalkii kitaabka qoray, maxaa ka badan inta ay adoonka kamaalka iyo falaaxa ay dhaafiyeen sabab ay sawjati khayr badan baa dhaafay alla badan abu kulli qofka maaragtay adoonka ee muslimka inta khayr badan uu dhaafay oo yaa dhaafiyay haaskiisi iyo awladiisa ay dhaafiyeen. wa fi alhadith hadith kan waxa ku yimid nabi ka sugan alwaladu mabkhalatun alwaladu mabkhalatun majbanatun, wali ilmahaagu ama wiilkaagu ama ilmahaagu waa wax bakhaylnimo ku geeyay isaga mabkhala weeyaan bakhaylnimo ayuu kugu xambaaraya oo waxa uu isaga si ilmahaaga wax bar hay isaga maarad wax ba si saad leedahay bakhil baad noqonaysa. majbanatun hukariga ya jabaan bu kariga jaadku ka reebaya jaadku ka reebaya aba anaga tagin anaga haya nooga tagaysa. marka alwaladu mabkhalatun majbana aya nabi sallallahu alayhi wasallam ka sugan hadiskuna wa hadis saxiix ah tarmidi ba wariya oo saxiixay. waxa sidoo kale waxa ku waafaqay adh-dhahabi wa hasanahu al-albani fi sahih tirmidhi wa hadith sahih ama hasana. marka ilmuhu waxa la iska ilaalinayaa inay khayrka ka reebaan jihada ka reebaan hijrada ka reebaan cilmiga baran lahayd u xareysan lahayd ka reebaan inaad waalidka goosay inay kugu xambaaraan adoonimada halkaas ay ka imaanaysaa. aayad kale la isweydiiyey culimada tafsiiru qawlihi ta'ala tafsiirkeedu aayadan muxuu yahay إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة والله عنده أجر عظيم. آية معناها دوام ما هي إنما أموالكم وأولادكم فتنة المهي إن أولادكم وبإعمالكم وبإمتحان وإمتحان إلهي حق سن أجر وين بايا الله يحكم مشغولنا إياك إخايرك أودك دقا ويا جوابتوا علماء دكو جوابيا إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي بلاء واختبار ووح لدك امتحامي وأهل لدك امتحامي أو إذا كو حنباريا على كسب المحرم وحيكو حنبارس إن حوال حارانا أسو شغيسد وأد كو كلفيز إن حاران سو شغيسد وحراشي أد قوضان لهاي أد كتكتو حاران إن أيقو كلا لقلسو أسو دقلسة إنو أولادان إن كو كلفتا لقيا با وحكالو لقوة دا ومنع الحق الله حق إله إن كان من عيان oo aad jihadkii iyo hijradii iyo cilmi baarashadii in ka taana way ayadoo lagu fasiraya marka falaa tudiiunhum balilay falaa tudiiuhum dadka ha adeecina xoolihiin iyo awlaadiin ha adeecino yadiinta ilaahay ka leexin fi macsiyati ilaahi ilaahi macsiyati sidoo ilaahay hadaa iyaga adeecadaan marka khayrkeena ka reebaan di macsiibad ku dhacaysan oo ilaahay maartii mad wax ka galeysan dambi baad ka galeysan naftuna wuxulee walaalkum majbulatun ala muhabbati alazwaj wal awlad naftuna ilaahay dabiicad wuxuu gadiga ku abuuran إني حاسس كجعلته إيه أولاده ده شيء، فنصح الله إلهي مركب وحن نقول أنّي كر هاي عبادة أن توجب لهم هذه المحبة عباده إلهي وحن نقول نصحين يا دومي هسا يكو أشي بيلاي هذه المحبة إنه محبة لعس إن ما هي وقمن يمالك ووحك أبورا مركب وحال ربا إني كو حال ديدي إني كو حباران وحال ربا حلوت إنسانك وحلو أبورا على انقياده لمطالب waxaa loo diidayaa in arintan ku hoggaamiso dadkii maaratay xaasaska amniga deeraha masuulka ah ilmuhu iyo xaasaskooda inay ku xambaaraan oo u soo jiidan oo ay u hoggaansamaan madalibti aswaajta naagaha waxa ka dalbanayeen waxa ay qaba hatagen hadhoofin maaratay hejron taas loo diidayaa iyo awlaad sidoo kale ilmaha iyo dumarka labaduba saas loo keenay meesha walaw kana fiha ma fiha min almahdhur ash-shar'i waxay ka reebayaan ama ku xambaarayaan wax sharciga ka digayo badan baa jira oo lagaaga digay inaad maartay sameeyso bay kugu xambaarayaan saas laga wada warqabahum ilahay wuxuu maartay jacaylaysiyay imtithali awamirihi dadka wuxuu ku hayaa inuu maartay ka dalbaday inay maartay fuliyaan awamirtiisa wa taqdimi mardaatihi inay isaga raali gelisi raali ahaantiisa ka hormariyaan iyo inay raadsadaan waxa ilaahay xaqiisa jiro min al-ajr al-azim inay qahar mariyan oo ilaahay daacad soo hormariyan oo ajrka ilaahay xaqiisa maradi hormariyan oo wixii kale ee adduunaha ka hormariyan baa la rabay taas oo ay ka kamid tahay al-matalib al-aaliya matalibta ay him al-aaliya iyo wixii dad ilaahay ku gaar leh kor inaad fiirsaal raba iyo jannadii iyo wixii ilaahay abaal marintiis inaad fiirsaal raba والمحاب الغالية هي وحلة عليها آد غالي جوا كان ذي إله يرها لها رها لنشيس إن رأت سال لجاره بالجامر ربي هذي كاربان ضد كانوا مركب ديمتوي هو يدي هذي كعليه تك كاربان حاسكي علمي هذي كاربان وأرنت اللي جا قد جيو وأن يؤثروا الآخرة وحال لجاره بعد ضد كإني إني دور بدان آخرة ده وأدوية كهر مريان وآخرة دورتان أدوية الفانية إيش كجت تجان المنقضية أدوية دمانس الجذب بري لجت جيو إنه يسكو مشغولياً يقو خير في مارتك كمشغولي أي الذي ديا وقال ابن كثير رحمة الله عليه أو رحمه الله سوى آيات فصيلة يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه المهن لغسي يحولها لغسي واللغو إيجية واللغو امتحامية خلقية اللغو إيجية حولها لسيمال خلسية اللغو إيجية محل ربا ليعلم من يضيعه ممن يعصيه إلهي محكوك امتحامي حر بينه كالسارة قف كي سيقا داعي يقف كو عاصيه مال بان كسيي أولاد بان كسيي ما يقعد سيني ساتوه ديقا قردان أو دين تيدي دعضي ذاكت تقسى مس آنيقا عياد ماركتي خير بادو أديك سانيسا حوالينا خير بادو أديك سانيسا المهنة تربية دا عياد إسلام كالكو تربارانيسا وإله بادكو حرسا بلو إيقيا وقوله والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم إلى حق السماء أنت قيامة أجر وين بعد كل هذا هاي آيات أنت طبعا إلى هذا هاي وأتى آيات كلا هاي زوينا للناس حب الشهوات تذكر حلوق رحيي إن الشهوات يدون تانك نفس أي جعلته وأتى الشيء آيات هاي زوينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث وحسدك إلى أرخي يدونك أي لوق رحيي dad badan bayna maartay ka ka dhaafiyeen oo aakhiradooda sii jeeyeen arrimahaas. وعن ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة ويلك سوي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا وحنا نقول خطبين شري إذا جاء الحسن كان رسول محمد خطبين أيوها مركز ساوي حايم حسن حسين لبدي ويلي أوقع أوها عليهما قمصان قميصان أحمران لبدي ويلي حي قشين لبقى قميص وقد قدوين بي قشنايين لبقى خطبات وتاقيه ومنبرك وتاقيه فيمشيان الى بدوي ويسعانيان ويحصران ويكفيان مرض مرض لا دعيان وين ما يرر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر نبي وحك سو دغ ميش خوبينيه منبر كي مساج كسو دغ فحملهما يجي وسو قاداي ووضعهما بين يدي هرتي سايو دغ ثم قال نبي مركو لبدوي هرتي سو دغ خوبدي وو غوي وو بخي وسو قبتي لبدوي مركاسو نبي وحي صلى الله عليه وسلم صدق الله اله الرب شيغي انما اموالكم واولادكم فتنه مركا وتا تفسير كيدي waxay ka mashquulin khayr kibay ilmahan ka mashquulinayaan iyo xaasas kanu saas waxa nabiga ku fasiray waadaa tafsiir kanu marka aayadan nabiga wuxuu leeyahay soo si wataa dalkiisa nadartu ila hadayn sabiyayn yamshiyan wa yuhsiran labadan yar baan eegay fiiri iyagoo soconaya kufaya marba kufaya falam asbir hatta qadatu hadithi wa rafa'tuhuma waxay ugu kaliftaarintu inaan joojiyo khutbadaydi joojiyo hadiskan hadlay aan joojiyo waan soo qaado marka ilaahay run buu sheegay markuu leeyahay inama awalukum wa awladukum fitna ma tafsiru qawlihi ta'ala ayada kale la tafsiirkeeda dad algaayeen iska qalad u fahmaan ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun jawaabti waxa weeyaan يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين استوى أمر يا دوميس المؤمنين تا بكثرة ذكره إله أمر يا إني ذكر يا برصدان أضمة والناهي لهم عن تشغلهم في الأموال إله وحكنا هي إني تدكم مشغولا حولها يا أولادكم مشغولا وذكر إله كم مشغولا ومخبرا لهم بأنه إله حوشة يا تدك المؤمنين حوشة يا بأنه من التها وإله حوشة يا إنه من التها بمتاع حياة الدنيا قفكم مشغولة الرماء الدنيا ذا كم مشغولة يا للدلال كذا وزينتها هي قروح هذا أما خلق له كم مشغولة وحي الله أبو ري أمحاه وحي الله أبو ري من طاعة ربه وذكره قف كم مشغولة حوله يا أموال يا أولاد كم مشغولة فإنه من الخاسرين قف كسوة خساري آخر هذه سوء ساري لأن أدون كبار شيتي وحي الله أبو ري إلا وي وحكم مشغول أولاد يا مال محان اللي جهر بي ذكره إله يتعدى سينو بديو ويجو أي حرمري مركز تبع الربي كواس وحوي وي خاسرين بولي هي نبي انهم من انهم من انهم من الخاسر فانهم من الخاسرين قف كيس السماية الذين يخسرون انفسهم واهليهم يوم القيامه وحويان ذلك ايغا ايدون تفسير كاس وي وحوي وحي كان مشغول انسى خيركي ساسد كو خسارهسا ساسد ماركتي محل هذا اد كو وحي الله كان ربي اد كو هرمانيسا وحي الله يوصل ماركتي اي مدنيد ان ايغا هرمريسو اد ديبو ديغتو اياد هرمانيسا تعدي الله بعد ديبو ديغيسا waxaad markaa ku mashquulaysaa awlaadii iyo aswaajti iyo maalkii markaa intaan arintaas waa arin iska reebay leen ilaahay wuxuu ku abuuray daacadiisu ku abuuray ee kuma abuuray inaad kaga mashquulsan umur dunida iyo dhaldhalaalkeeda inaad kaga mashquulsho maartay ilaahay kuma abuuran hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi abika wa ummika ya waladi rabbuka wassa bil ihsani rabbuka wassa bil ihsani birrahuma washkur fadlahuma hadha min shukr arrahmani hadha min shukr arrahmani wa janaha adh-dhull ighfid lahuma lutfan ma'a 'atfin wa hanani wa janaha adh-dhull ighfid lahuma lutfan ma'a ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب وهجاج قيبها دحي برنامج كتربية عرورتايان إسلامرينا وحونا إذن كجا إيمانيا إذا عد إسلامي هي الفرقان مركن وتاريخ ذا معلم كدواد لباتن صنو ديجي قرآن ككريمكا gacantana ku haya madrasada Sheikh Ali Suufi oo ku taala magaalada Saaku ee gobolka Jubada Dhexe waxa lagu magacaabaa Muallim Cabdiraxmaan hadaba waxaan la yeelanay wareysi ku saabsan taariikhdiisa iyo halkii uu ku soo bartay Qur'aanka Kariimka sidoo kale waxa wareysigan ku heliya oo iyana su'aalo kooban oo macallimka iyo aqoontay u leeyihiin ku saabsan la weydiinayaa nin ka mid ah waalidiinta ay madarasada u dhigtaan ubadkooda iyo mid ka mid ah ardayda. Ugu horreyn waxaa laga bilaabayaa mucallimka, waxaana wareysiyadan inoo qaaday wariyaheenna Maxamed Sheekh Cali. Ku soo dhow idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan, magacaaga, halkaad ku soo baratay Qur'aanka Kariimka iyo madarasadaad macallinka ka tahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wal caaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana ilaa calal dhaalimiin, wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah, wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh. Amaa bacd, waxbarashadayda qur'aanka waxaan ku bartay qur'aanka waxaa i baray nin walaalkay ah iga weyn oo macalin cabdulaahi la dhahayo, oo maaragtaa daadi iga weyneed ah ayaa macalin ii ahaa bilowgii qur'aanka. Asagaa i farbaray qur'aankii, kadibna waxaan aaday waxbarasho oo qur'aan inaan u xiraysto aan aado dhankan baydhowa. Waxaan tagay magaalada la dhahayo Gurbaan, haddana Mubaarak loo bixiyey ayaan tagay. Halkaas ayaa xirlama ayaa qur'aankii ayaa madarasaan tagay. Qur'aanka waxaa loo qeybiyaa laba qeybood, awal iyo aakhar. Waxaan ka soo bilowey anoo markaas aad u jecel qur'aanka. Qur'aankana xilligaas waxaa lagu baran jiray maarta xirlamada lagu baran jiray, waana lagu tartami jiray. Qur'aankii magaaladaas ayaan awalkii ayaan ku dhameeyey. Markaan tagay madarasada waxaan arkay shan nin isla dhalatay oo haweenkii markay qur'aanka baqara ka soo bilaabaan birhabinaas geynayaan, aad ayaa geeri ii gashay. haweenkii ma hurdi jirin, saanaan wuu ogahay. 7 saac ayaan soo kici jiray, waa xirgamaas la dhahay ayaa jiri jirayo oo qol meel intaa dhisato oo dab ka shidato ayaa qur'aanka lagu baran jiray. Halkaas ayaan markaa qur'aankii haweenkii 7 saac ayaan soo kici jiray. Looxa lagu baran jiray oo qur'aanka 4 loox intaan meesha dhigto oo ayaa markaa haweenkii waa la kala dhuumin jiray. Xerta xeer badan ayaa joogtay, waa la kala dhuumin jirayo. Asharka akhrintiisa waa la kala dhuumin jiray. Haweenkii intaan soo kaco aan qur'aankii barto ayaa haddana seexan jiray, dabkan waa iska duugi jiray. Casarkii marka la gaaran waxaan aadi jirnay in haawadii lasoo gurto oo haweenkii wax lagu barto. Saas ayaa qur'aanka awalkii anoo qur'aankii bilowleyn joogo ayaa magaaladii tuuli Gurbaantii ayaa qur'aankii baqara aan ka soo bilaaway ayaan ku geeyay suuratul kahfi. Waxaan bilaaway marka subax inaan galo baqara haweenkii, subax marka bilowda aan la soo galo suuratul kahfi marka la gaarana waa iskaga kici jiray. Asharkii halkaas ayuu mari jiray. Qur'aanka aad ayaan u xifdiyey. Waxaan sameyn jiray aayada markay i dhaafto tan kale igu soo aadayso waa garan jiray. Markii halkaas jooga meesha magaalada ahayd waxaan isirinayo waxbarasho ayaad soo aadee meesha magaalo waay, haddana meel kale ka raadso. Waan baxay, waxaan tagay tuulo la dhahayo Bandhuub oo u dhahayso Diinsoor iyo Mubaarak Gurbaan u dhahayso ayaan tagay. Qur'aankii aakhirkii ayaa halkaas, aakhirkii awal iyo aakhir ayaa loo qeybiyaa. Suuratul kahf waxaa ka bilowda birabbinaasu la gaaro ayaa halkaas ayaan haddana ku bartay. Qur'aanka dhibka aan u soo maray waxaa ka mid ah markaa halkaas joogay tuuladaas ayaa xerta waxa cunto ee waxaa waaye wax loo keenkeeno oo ciddaas ambuulaa laga keenaa, tan soora laga keenaa, maaragtaa mid ambuulaa la keenaa, wixii dhan waa la cunaa. Wax oo ay ku dhimayaana ma laha. Wixii marka tuulo waayo wax nafaqo ahoo subag iyo amase goosaar ah ma laha. Waxaa dhacday marka inaa haweenkii indhaha aan gib aan ka dhaho oo aan haweenkiiba waxba arkaynin, oo haween marka la gaaro gacantayda la qabanayo oo la igirwadaayo aan waxba arkayn. Oo marka bis abaar ayaan saas ahaa. Macallinkii madarasada macallinka ka ahaa Ilaahay khayr ha siiyo, awaalkiisna Ilaahay agtiisa ayuu ku leeyahay. Marka macallinkii wuxuu igu daaweeyey digaag ama sadoora sidaad u garato intuu gowracay, beerkeeda ayaa indhaha iiga tatafijiyey. markaas aan dhihi ii fiicnaadeen aw aakhirkiin halkaas ayaan ku dhameeyay qur'aankii. Kadib waxaan galay wax xirgamaas la dhahayo oo aan qur'aan la dhiginaynin oo subax layla gelaya bas. Waxaan tagay qasaha dheera, kadibna halkaas markaan qur'aanka dhameeyey aan qur'aanka xifdiyey ayaan waxaan aaday hamar. Aan aaday hamar ayaa qur'aankii tasxiixiisi iyo tajwiidkii inaan raadiyo ayaa haddana bilaabay. Nin macalin luuna la dhahay ayaan u tegay, adil saddex bil amal ayaan la joogay, kadibna qur'aankii halkaas ayaa ilaahay iigu furay. Haddana waxaan joognaa saaku ayaan yimid madrasadan, ayaan saaku 2007 ayaan furay. Haddana waxaan maraynaa 2024 ayaan maraynaa. Waxay furan tahay madrasadan 17 sano ayay furan tahay. Alxamdulillah, arda badan way ka aflaxday, qaar macalimiin yihiin. Intaasna dafca markay dhammayso, dafca kale ayaa loo bilaabayay, haddana mid kale ayaa loo bilaabayay. Marka saas ayay ku socotay madrasada, arda badan way ka aflaxday. Jazaakumullah khair. Waa yahay intay furan tahay madarasada, minoo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ardayda ka aflaxday ee qur-aanka ku dhameysay gacantaada ama sababtaada? Inta qur-aan dhameysay waxaan qiyaas aan ku qiyaasi karaa amase taqriiban 500 arday waa maarta waa dhameysay qur-aanka ay ka aflaxday. Jazaakallah khair. Waxay dadka inoo sheegaan ama deegaanka si guud ugu qadariyaa in madarasadu ay tahay madaariista ugu wanaagsan ee xagga waxbarashada. Maxay tahay tallaabooyinka aad qaaday ee ku suurageliyay in aad hanato ixtiraamkaas? Yaw, jazaakallah khair. Waxa ani aan garan kara maaha, laakiinse waxaa badnaa madarasada insaafka dadka loo ixsaan sameeyo, ardayga aan waxba haysanin oo maaragta la gacan qabto. Hadafkayga oo aan ahayn in la-ag aan raadsado, ikhlaas ilaahay dartiisa inaan dadka dacwadii aan u gaarsiiyo, qur-aankana aan baro, waxaan ka ahayn ani hadda aan ogahay oo aqoon hadda macalimiinta aan dheerahay malaha. Marka wixii kale igu jeclaaday kulley dadka ayaga maaragta og, laakiinse ani wax hadda saasaa la igu jeclaaday ani aan dhihi kara ma aha. Laakiinse waxaan ku dadaalayaa in ardayga madarasadeyda imaado, anti karaankeyga aan wax bari karo, aan wax baro, aan u xisaabinin wax laga qaaday iyo hadafkaygana aan ahayn. Intaas ayaan ka dhihi karaa. Jazaakallah khair. Usluubka tacaamulka wuxuu kaalin ka qaataa in ardayga uu jeclaado qur-aanka kariimka. Maxay tahay fahamka aad ka haysato tarbiyada caruurta? Marka caruurta aad tarbiyeynayso oo barayso qur-aanka kariimka, muxuu yahay usluubka aad doorbido inaad adeegsato? Ma inaad garaacdo, ma inaad waaniso, ma inaad u cagujugleyso? Jazaakallah khair. Ardada inta badan aadaabtii iyo waxbarashada sidii hore dadka ma aha, ushii farabadneed cayaalka la garaaci jiray hadda ma jirto. Asluubaadka hadaani aan adeegsado waxaa ka mid ah cunuga inaan dhiirigeliyo. Markaan madrasada aan imaanayo, anoo faraxsanaa u imaado, aan salaamo, aan kala wareysto axwaashoodii iyo siday kala yihiin. Ardayda ma aragtaa in marmar aan ma aragtaa aan kaftamiyo, aan kaftan aan badneen, aan ma aragtaa umada xasilaaho. Markay meel aan igu arkaan oo ayagu oo maarta meel socdaan hata ay arkaan, waxaan u sheegaa inay iga cararin, hadday qalad ku jiraan hata ay ii imaadaan oo ay dhahaan ay soo salaamaan. Hadhow markii madarasada aan imaadan aan uga naseexeeyo, waan ku dadaalaa. Ul badana ma jirtoba garaac ah oo bilaa macno ah. Ardada inta badan marka in la canaanto aan maaragta waxaas qalad waay aan loo sheego. Ciqaabaadka ayagaa iska fara badan, ul keli ma ahe. Waxyaabo kale ayaan u adeegsadaa oo maaragta in ciyaarta la sameynayo ardada loo sameynayo laga reebo, in maaragta aan dhaho maaragta maanta ma bixi kartid oo maaragta qaladkaas ku dhacday oo ardada la fasaxo. Waxyaabo noocaas waan u adeegsadaa, laakiin ul oo madax oo keli aan uma adeegsado oo marmar in laga yaabo oo la xanuujiyo oo ul aan weynin. Jazaakumullah khair. Marka qaabkaas ayaan ula tacaamulnaa. Jazaakallah khair. Jazaakallah khair. Intaan madarasadan hayay, waalidiintana waa way joogaan oo waa la weydiin karaa. Anoo xanuunsan ama ahina anoo xanuunsaneen oo magaalada joogo, arday aan mas-uuliyad qaadi karin weligay ogama tagin. Inaan intaan ardo madarasadan joogto aan banaanka aan joogo ayay kale uga tagana, maanaa aan qalbigayga kuma degaayo. Inaan dhex joogo oo arday waa kaalmaysan kara waa dhihi kara anugaan wax u sheeg ama sanin kabiir ee waa kaalmaysan kara laakiin ina inta iskaga tago madrasada anoo xanuunsanaan wiilagay ma dhicin haddana ma aragtaa inaan sameeyo waa mas'uuliyad xumo wiilagayna ma sameeynin maxay tahay salaabooyinka aad u soo jeedinayso macallimiinta kula midka ah isku hawlay inay ubadka Soomaaliyeed buraan waxa uu khayrka badan oo ah Qur'aanka Kariimka waxaan soo jeedin lahaa macallimiinta ee dooda way badan tahay ma aragta in sida hadda aad sheegtay in mas'uuliyadoodu gudun waayaan oo ma aragta ardaydi nin mas'uul aan qaadi karin ooga tagaan oo ma aragta in ardaydi dayacaan taas waa ooga digaya waxaan kala macallimiinta iyo dadkii aan ilmad ahaan u sheegaya in amalkooda noqdo ikhlaas ilaahay dartiis oo noqdo inta daasho hadda waxaan ku sheegay 17 sano inaan madrasadaan joogo antaas dadkii aan quraanka baray hadii niideedu hun tahay wax ajar ani aan ka helay malah nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxaan noo sheegay innamal a'malu hadiski sahihan ku sugnaa innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa qof kasta wuxuu niyiistay ayuu leeyahay amal kasta aad qabaneysaa waa niyada niyadaada hadaa xumaato bis way amalkaaga waa buray hadiskan nabigeena waxaan noo sheegay إنما يعطى الناس على قدر نياتهم دادك وحاقون لسياء أنت قدر كود نيدو ذا أي تهي مارك إن ما أركتا معلمين تنيدو ذا هجاجيان إلهي درت إسنا دعوة أن دادك أغارسيان قرآن كان نيو محمد صلى الله عليه وسلم وديس أي راعان إخلاص أي ما أركتا عمل كود النقضو أنتاس أيغو وحبرايان حد نحدو إلهي أكتيس وحا إيغا أنكفلنين إن إلهي كلكل مان in aysan dhicin oo amalkooda ilaahay dartiis ay u qabtaan haday saas sameeyaan waxay rabaan ilaahay uu u hagaajinaa waasiya ilaahay subhanahu wa ta'ala marka jazaakumullahu khair antaas ayaa macallimiintu kula dardaarmi lahaa waalidiintana waxaan ku dari lahaa tawsiyo oo ah awlaadooda inay ma aragtaa madrasada hadda maqasho way dhisan tahay waalid iyo macallin oo isku xiran ay ku dhisan tahay inay dadaalaan ardaydooda ay ka warqabaan macallinka haduu dadaalayo oo dadaalkiisana la ogeyn oo ma aragta waalidki unugiisa loo dadaalay ama dadaalkii aan ogeyn hadii waalidki unugiisa aan waxba barinay waxbarasho la'aantii unugiisa haysa aan ogeyn waxba ma soconayaan marka waxaan leenahay waalidiintana inay dadaalaan oo macallinki iyo ardayga labada waalid dhaxdooda ay u dhaxeeyaa waalidki oo dhalay iyo macallinki oo waalidkiisa oo asna waxbaro marka waxaan leenahay waalidiinta marka ayagana kaalantooda inay qaataan oo madrasada ka warqabaan ardaydi ay wax baraan maxaa waay unugan in afka wax laga sii keli ma aha au isaaquna alberi risaaladiisa waxay ahayd in qofka afka aad wax ka siiso waxaa ka fiican inaa ma aragta aan waxbarashadiisa iyo ruuxdiisa aad diinta ilaahay aad ku barbaariso aad barto marka jazaakallaa khayr marka waxaan leeyahay waalidiintan inay dadaalaan madarista ay ka warqabaan owlaadooda ka warqabaan ayaan kula dardaarmi lahaa jazaakumullaa khayr assalaamu calaykum waraxmatullah ku soo dhow idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan magacaaga iyo aqoontaad u leedahay macallin Cabdiraxmaan bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin ma baad ka dhow markan horeeyay idaacadda Al-Furqaan oo leen ku baraday runtii in yani bulshada diintii iyo waxyaabaha diintii oo ka jira juhdi badan geliyaa soo aan ka dadaalas iyo taariikhda islaamka iyo ada mustaqbalka muslimiinta sidii aan yani hormar fadhi idan ka dhaw hadii su'aal si gudugal maal Cabdiraxmaan waa macallinkaana dugsiga oo dugsigu Shaacal Suufi awl horan al-Arjir ibn Abbas oo muddo ayaan dhataas ee lagu bedelayta Limbi Shaacal Suufi qaarigi aan ka hayl ka saay oo tajwiidka Soomaali sheeni saas daradii eed iyo aqoon dheer aan ka laha aqoon dheer ku dib neebasi laha yaani juhdi shee idaal shee ma kan aragay may bashaan dhade ciyaal qaarna an ahaa waalid aniba dhalay iyo qaar ana abtan ahaa iyo qaar ana adeer aha dhatiyoba arday fara badanna in ku aflaxday markii ardaydii horan aragay aqoontiyo iyo walbarashadiyo iyo mayba ka dhiriday in wali arday ciyaal ee kalaan dhalay dugsiga wada sheen waqti xadir ku tamay in kadaa tahay arday dhon lix cunug oo aan dhalay ee indhikadaa aqoon wiil aan lahaa maasha Allah boqolkii boqol ma islaadahay maan Cabdiraxmaan ama si guud madrasada inay tahay madrasada tusaale wanaagsan loo soo qaadan karo oo ubadka iyo waxbaristooda ka soo dhalaashay zaid madrasad badan ka taala magaalada Saako waa madrasada kaliya hadaan anigu kiigay ama anigu aan mas'uul ku noqdo koro ana ka aamino dhan diinad waa xillig isbarnaanina ma dhawayna ardayda in ku aflaxdi oo walbarashadii hata nafarka badii hata laakiin bandhig ada ad yani ka qirdaas ugu yaraan waa todob anag oo kala oo qarna ana dhali qarna in shaqada abtan aha qarna adeeran aha marka muddo dheer asli jaan qaadnay markan aragay taybis iyo waxbarashadiis iyo ciyaalka dambaba inshaani waan qaybtaan markaas ku yani ciyaalka in ku aadinay quraanka ahaatay ama tarbiyada kama tahay kanaga markan horeeyt macallinka markan ogaaday aqoonta diineed ama tarbiyada ciyaalka markii usaydanka faylay aan aragay iyo horta darasa hada jirnay ciyaal shan dhadi ciyaalka in kore in aflaxan qayb la madashayn alxamdulillah quraanka qalin jibiyan dhamaayeen wali quraanka shalays leey ardayda ma bara may baray kutuba yar yar inshaal aqeedooyinka oo kala waa fiqhiga oo kala ciyaalka ta salaada iyagoo yar yarin ba la ku dhisee oo meel ku dhisee waxyaabahi adkaarad iyo ka hooyada fadan aka ka fadan suuq gala fadan anuu ad weydiiyay kitaab xisn muslim oo koran ku hayna male iyo aqeedooyinka qod aqeedaha toy al waajibaat toy kutubada yar yaray usul thalathaha toy ad walaay aqeedidii aan maasha Allah boqolkii boqol bare quraanka de oo kootiba asal hayl leen sheenin maasha Allah eed idan ka sareeyay qayb badan hata yeen dhigay insha Allah wali hada ku baadaan dalon may fadhi am guriga in roogano ha barbaaran inaan sheeno jeela dilayr ku soo dhow idaacadda al furqaan magacaaga iyo madrasada aad wax ka barato aan ku dhow idaacadda islaamiga al furqaan magacaygu waa Umar Maxamed madrasada wax ka bartan waa madrasada Sheikh Cali Suufi kuna taala degmada Saako waan gartay macallinka quraanka ku baraya magaciisa maxaan u sheegi kartaa dadaalka uu bixiyo macallinkii waxa baray waa macallin Cabdiraxmaan dadaalku bixin waxaan ka sheegi karaa macallinka inuu yahay mid dadaal badan oo ardayda ka soo hormaray markuu dugsiga aan waqtiga ciyaag loo qabtay ciyaalkana casharada aad oo kontrola waalidku suno la xisaabtamayo oo la xisaabtama markaa macallinku waa mid dadaalkiisu aad u sareeyo hadii lagu dhaho sheek hal arin aad ku jeclaatay macallinkaaga adigoo dhabta ka hadlaya maxaa dhileed aan dhabta ka hadlay waxaan dhilaa macallinka waxaan ku jeclaaday waxa kamida sidaan hore u soo sheegay waa macallinku waa mid ardayda dugsiga ka soo hormaray casharada aad oo kontrola marka macallinka ciyaalka wuxuu siiya fursad ah in uu waqti uu nashaadiyo uu siiyo ciyaalka taas aan ku jeclaa aad baad u mahadsantahay نورنا دستورنا ونظام يروج به نورنا دستورنا ونظام يروج به قيبها دنبه برنامج كتربية عرفور تايان اسلسو قارني مركن نوحات كسو دواتان حلقة شناد حبنتي سيرد رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحانا آلا بهلكن كسو جيدية وريهينا عبد الرحمن بدر محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kasto aad joogtaan caruurey ku soo dhabaya xubintii siirada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam darsigii afraad waxaan kaga soo hadalnay markii ugu horeysay ay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo jibriil ugu yimid godkii qaarul xiraa iyo qisadii dhaxmartay waxaan u mahadcelineyna caruurtii ka soo jawaabday su'aalihii ku jira halqadii hore hadii wallaah idmaan waxaan sii wada doonaa duruusteena nabigeena sallallahu alayhi wa sallam daacwadiisa wuxuu ku bilaabay si qarsoodi ah kadib markii ay soo dagtay bilaa ugu hore ee suuratul mudaththir allahna wuxuu yiri yaa ayyuhal mudaththir qum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wuxuu tawxiidku ugu yiri rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam qoskiisa iyo cid walba uu ku kalsoon yahay gaar ahaan dadkii ay saaxiibada ahaayeen wuxuu ugu yiri in Allah caabudaan ka tagaan shirkiga iyo xumaanta ayna rumeyaan inuu asagu yahay rasuul uu Allah soo diray hadafka uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ka lahaa in daacwadiisa uu ku bilaabo si qarsoodi ah waxay ahayd asagu ka baqayay in dadka oo kadis ugu noqdo arinta xigta risaalada ayna rumayn waayaan. Sidaas daraaddeedna wuxuu ka doorbiday in si tartiib tartiib ah uu qarsoodiyaha inuu ku bilaabo faahfaahinta dacwada. Marka laga hadla haweenka qofkii ugu horreysay ee rumaysay risaalada rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxay ahayd Khadiija binti Khuwayla oo si dhow ula dhaqantay rasuulka sallallahu calayhi wasalam, maadaama ay ahayd xaaskiisa ay dareentay mucjizaadka uu leeyahay rasuulka, oo ay ka mid tahay in safarkii uu ku aaday Shaam asaga iyo wiilkii u adeegay Khadiija ee Maysara ay rasuulka sallallahu calayhi wasalam daruur u hareeraysay oo Allah u soo diray. Waxay kaloo aragtay oo ay ku taqaanay run, ammaano, balan oofin iyo inuu ku tilmaamay sifo kasta oo wanaagsan. Sidaas awgeed wax shaki ah kama gelin dhabnida risaalada rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Horena ay ka rumaysay waxay sidaas ku noqotay qofkii ugu horeeyay ee bini aadam ah oo qaatay risaalada tawxiidka oo loo soo dhiibay rasuulkeena Muhammad sallallahu calayhi wasalam. Marka laga hadla ragga, waxaa ugu horeeyay dadka rumeeyay rasuulka sallallahu calayhi wasalam Abu Bakr Siddiq oo ahaa saaxiibkii rasuulka sallallahu calayhi wasalam intaan laga dhigin nebi. Iyo kadibba Abu Bakr dad badan ayuu sabab u noqday inay qaataan diinta Islaamka. Waxaa ka mid ah Uthman bin Affan oo markii dambe noqday khaliifkii saddexaad ee muslimiinta, iyo Zubayr bin Awaam caruurtan Cali bin Abi Talib ayaa ahaa wiilkii ugu horeeyay ee qaata diinta Islaamka. Waxaana soo barbaariyay rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Markastoo aad maqashaan magaca rasuulka sallallahu calayhi wasalam ku saliya, maxaa yeelay waa waajib nasaaran iyo xaq uu nagu leeyahay nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasalam. Markii in mudaha uu waday rasuulka sallallahu calayhi wasalam, waxaa yimid amar kale oo qeexaya rasuulka uu si gaar ah dacwad u gaarsiiyo qaraabadiisa. Allahna wuxuu yiri, wa anzir cashiirataka alaqrabiin. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu si dabacsan ula hadlay tolkiisa gaar ahaan qaraabadiisii aadka ugu dhaweed. Jawaabtoodan way ka duwaneed dad badan oo qaatay diinta Islaamka oo aaminay risaalada nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Way jiraan kuwa diiday oo ku gaalooway. Allah waxaan ka baryaynaa in uu nagu daro kuwa qalbigooda ku sharxay diinta Islaamka. Waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa darsigii shanaad ee siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Tan iyo kulanti dambe iyo toddobaadka soo socda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Abu Talib ammo kani dafa anno wassayida Halima murdicat nabina. قد مضت أيامها بالفدا والغالبين قد مضت أيامها بالفدا والغالبين قد مضت أيامها بالفدا والغالبين هو في الدنيا لنا خير من وابين قدهان انتاسي انتضبات كنكسو أفميرينا برنامج كتربية عرورتا تاني يوكولان تدن بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دموع الموت فاضيا مشرق